باب الصلح على غير المدعى بيع أو إشارة على بعضه هبة وجاز عن دين بما يباع به. بالنسبة للصلح من أحكامه أنه يجوز عن دين بما يباع به، معناها يجوز أن تصارح عن دين بشيء يمكن أن يباع به الدين شرعا. عن ذهب بورق وعكسه أن تصارح عن ذهب بورق، معناها أن دعا عليك المدعي ذهبا فيمكن أن تصارحه بورق أي بفضة، أن تعطيه فضة عن الذهب الذي دعا عليك، وعكسه أي دعا عليك فضة يمكن أن تصارح عن الفضة بذهب. إن حل الشرط في ذلك، الشرط في المصالحة بالذهب عن الورق وبالورق عن الذهب أن يحل كل منهما. وعجل كمئة دينار ودرهم عن مئتيهما. وعجل لابد أن يعجل المدفوع، كمثل لذلك كمئة دينار عن مئتيهما، معناها كمئة دينار ودرهم عن مئتي درهم أو عن مئتيهما، مثلا كمئة دينار ودرهم عن مئتين إحداهما من الدنانير وإحداهما من الفضة. مثل لما يمكن أن تحدث فيه الصفقة، مثل لصفقة الذهب والفضة. وعلى الافتداء من يمين أو السكوت. أيوة. ويجوز على الافتداء من يمين، معناها يجوز أن تصالح حتى لا تطلب باليمين. مثلا أنت تعرف أن الشخص الذي ادعى عليك لا يستحق عليك شيئا، لكن إذا كنت تتكلف باليمين تحلف أنه لا يطالبك بشيء، يمكن أن تفتدي من اليمين بشيء معين تعوضه له فتصالحه عن الدعوة، لأنك لا تريد أن تقسم بالله، أنك تريد أن تعظم الله عن القسم به. أو السكوت أو الإنكار. كذلك يمكن أن تصارح عن السكوت ويمكن أن تصارح عن الإنكار، معناها يمكن أن تصارح وأنت منكر، ويمكن أن تصالح في حالة أيضا عدم الإقرار، في حالة عدم الإقرار يمكن أن تصالح وأنت منكر أصلا عن الإنكار، يعني أنت منكر لكن تصالح تفاديا للخصومة، ويمكن أن تصالح وأنت أيضا لا تعلم أن عليك شيء تفاديا، يمكن أن تصالح عن السكوت معناها تفاديا للخصومة، ويمكن أن تصالح عن الإنكار تفاديا للقسم. في هذه الحالات عموما تصالح، يجوز لك المصالحة إذا استوجب عدم الصلح يمينك، أو إذا كنت تعرف أن عدم المصالحة سيؤدي إلى الكلام، وإذا كنت تعرف أن الإنكار أيضا سيؤدي إلى الخصومة، فيمكن أن تصالح في هذه الأحوال ولو كنت عالما بأن المدعي ليس له عليك حق. اختلف في الصلح عن الإنكار، هذا بالنسبة لي ما صدر به، لكن الصلح عن الإنكار اختلف فيه، ولا خلاف في جواز الصلح على الإقرار. إذا كنت تقر بالمسألة أن تصالح عليها لا خلاف في جواز ذلك. إنجاز على دعوى كل وعلى ظاهر الحكم. إنجاز الصلح على دعوى كل، معناها إنجاز ما وقع به الصلح على دعوى كل منكما. وعلى ظاهر الحكم. على ظاهر الحكم، معناها على ظاهر الحكم أجاز ذلك في الشرع، بظاهر الشرع جاز الصلح على دعوى كل فلاقا من دعوى كل منكما، وجاز على ظاهر الحكم في الشرع. ولا يحل من الشرط في المصالحة أن تكون جائزة على دعوى كل منكما، وأن تكون جائزة في الشرع. ولا يحل للظالم فلو أقر بعده. ولا يحل للظالم، معناها الظالم الذي يعلم أنه ادعى دعوى كاذبة على خصمه ولو صالحه خصمه بشيء معين فإنها لا يحل له، لأن حكم القاضي لا يحل حلالا ولا يحل حراما وإنما يرفع خصومته. ولهذا لو ادعى مدع على أحد ظالما له دعوى معينة فصالحه هذا الشخص بشيء معين، سواء صالح عن السكوت أو عن الإنكار أو عن توقيا لليمين خوفا من اليمين، فإنه في هذه الحالات كلها لا يحل للظالم الذي أخذ شيئا مقابل هذا الصلح، لأنه ظلم فيه، أنه يعلم أنه لا يطالب زيدا بشيء إنما ادعى عليه ليصالحه. فلو أقر بعده أو شهدت بينة لم يعلمها. فلو أقر بعده أو شهدت بينة لم يعلمها، معناها في هذه الحالات سيذكر لك حكمها، معناها لو أقر المدعي بعد الحكم بأنه ادعى عليك دعوى باطل، أيوة هذه الحالة الأولى. أو شهدت بينة لم يعلمها. أو شهدت بينة لم يعلمها. شهدت بينة لم يعلمها. مثل هذا، لا هذا في الصلح عن الإقرار. مثلا هو صلح، هو الآن أنت صالحته أنكر وأنت تطالبه بحق فعلا هو أنكر، لكنه أقر بعد ذلك، أقر بعد الحكم، أنكر وصالحته فأقر بعد الحكم، أيوة اللي هو المصالح، أقر بما يطالب به المدعى عليه، أقر. أو شهدت بينة، أو شهدت بينة للمدعي، شهد شهود للمدعي بعد الحكم، لأنه يطالب هذا المدعى عليه أنه يطالبه بالحق بالفعل. لم يعلمها، لم يعلمها المدعي حين الحكم، هذا الشهود لا لم يكن يعلمهم عند الحكم لما حكم له القاضي. أو أشهد، أو أشهد هو، أو أشهد هو أنه إنما أقر مداراة لإنما صالح مداراة، وأنه أشهد أكمل كلام أشهد وأعلن أنه يقوم بها، هو أو أشهد وأعلن أنه يقوم بها، معناها أشهد وأعلن ذلك للقاضي أنه سيقوم بالبينة إذا وجدها، معناها متى وجد الشهود على حقه أنه سيرفع الأمر إلى القاضي مرة أخرى. نعم. أو وجد وثيقته بعده فله نقضه. أو وجد وثيقته بعده، كانت عنده وثيقة كتبها له المدعى ادعى عليه، كانت له عنده وثيقة كتبها له المدعى عليه ضلت عليه فوجدها بعد الحكم، فله في هذه الحالات نقض الصلح، معنى في هذه الحالات له نقض الصلح. الحالة الأولى أن يكون المدعي المدعى عليه أقر، كان مكرا فأقر بعد الحكم. الحالة الثانية أن يكون هو، لأن تكون له شهود لم يكن يعلمهم، أن يكون هناك شهود يشهدوا على هذه القضية، يشهدوا على هذا الحق، على الحق الذي يطالب به المدعي، ولم يكن المدعي يعلمهم وقت الحكم. الحالة الثالثة أن يكون أشهد وأعلن ذلك للقاضي، لأنه متى وجد الشهود على حقه سيرفع القضية مرة أخرى. المسألة الرابعة أنه الوثيقة التي كتب له المدعى عليه ضلت عليه فوجدها بعد الحكم، في هذه الحالة له أن ينقض الصلح. كمن لم يعلن أو يقر السر فقط على الأحسن فيه. نعم، كمن لم يعلن، كذلك من أشهد ولو لم يعلن ذلك القاضي، من أشهد أنه متى وجد الشهود سيقوم بالقضية، معناها سيرفعها إلى القاضي، له ذلك أيضا، له أن ينقض الصلح. أو من أيضا أقر لصالح لأن المدعى عليه يقر بالحق سرا لكنه لا يقر به على الحاكم، يقر به سرا للمدعي لكنه إذا رفع الحاكم يأبى أن يقر به، ففي هذه الحالة أيضا يمكن أن يصالحه رجاء أن يجد ما يظهر أمر إشهاد إقراره سرا. على الأحسن ففي هذه الحالة أيضا يمكن أن ينقض الصلح. نعم. إذا وجد الشهود، إذا وجد الشهود الذين يشهدون على إقراره هو ينقض الصلح، ينقض حق الصلح. على الأحسن فيهما، على الأحسن فيهما أي على الأحسن في الإشهاد مع عدم الإعلان وفي إقرار المدعى عليه سرا، أكان المدعى عليه يقر سرا بالحق. لا إن علم ببينته، لا إن علم ببينته معناها في هذه الحالة سأذكر لك حالة لا يمكن أن ينقض فيها الصلح. إذا علم المدعي ببينته معناها علم بشهوده، نعم أيوه، ولم يشهد، ولم يشهد أو ادعى ضياع الصك فقيل له حق، أيوه ولم يشهد، علم بشهوده ولكنه لم يتعب، لم يتعب نفسه في إحضار الشهود وإشهاده على الحق. إذن وصالح، هو يعلم أن له شهود ولكنه لم يشهدهم واختار أن يصالح المدعى عليه، في هذه الحالة لا نقض للصلح. أيوة. أو ادعى أن صكه الذي كتب له المدعى عليه أي الوثيقة التي كتب له ضاعت عليه، فقيل له ماذا قال له القاضي؟ أيوة. ويقول له حقك ثابت فأتي به، حقك، قيل له حقك ثابت فأتي بالصك، معنى نعطيك مهلة على أن تذهب تبحث لنا عن الصك، عن الوثيقة وتأتي بها لنحكم بمقتضاه، ولم يفعلها فصالح في الحالة أيضا لا نقبل الصلح. ثم وجده طبعا فصالح لما وجده، لأنه صالح، لأنه صالح قبل أن يبحث عن الصك وقبل أن يستنفد المهلة التي أعطيت له، بالتالي لا ينفعه وجود الصك بعد ذلك، لا ينقض الصلح في الحالة، لا ينقض. عن إرز زوجة من عرض وورق، يجوز أيضا المصالحة عن إرث زوجة من عرض وذهب وورق، معناها الزوجة ورثت موروثا، هذا الموروث ترك عرضا وورقا وذهب، ترك عرضا وفضة وذهب، أيوة، وذهب بذهب، معناها هي صالحها الورثة بالذهب، أعطوها الذهب، هي هذا الميت ترك ورقا وذهبا، اللي هو ورقا اللي هو الفضة وذهبا وعرضا، وأهل الورثة أعطوها ذهبا صالحوها به عن جزئها من التركة، عن موروثها، نعم، من التركة قدر مورثها، من التركة قدر، أعطوها من الذهب طبعا، من التركة قدر مورثها، من أعطوها من الذهب قدر مورثها، مورثها منهم، من الذهب، مثلا أقل مورثها من، أعطوها من التركة قدر مورثها من الذهب فأقل، معناها هي كانت سترث من الذهب مثلا 20 دينارا، أعطوها 20 دينارا والله أعطوها 19 دينارا، صالحوها بها أو أكثر إن قلت الدراهم، أو أكثر إن قلت الدراهم، أعطوها أكثر لكن أكثر بدراهم قليلة، معنى لا تبلغ دينارا، أعطوها أكثر من مورثها من الذهب بدراهم قليلة، زادوها على قدر مورثها من الذهب بدراهم قليلة، لا من غيرها، لا من غيرها، معناها لم يزيدوها، لا من غيرها اللي هي الدراهم، لا من غير الدراهم والدنانير، لا من غيرها، لا من غير الدراهم، لا من غير، معني لا من غير التركة، لا من غير التركة، لا من غير التركة، لا من غيرها مطلقا، لا من غيرها اللي هي التركة مطلقا، لا من غيرها مطلقا، معناها لا يجوز أن تصالح عن عن عن عن عن عن غير عن غير التركة، إذا كانت المصالحة عن غير التركة مطلقة. إلا بعرض إن عرف جميعها وحضر. نعم، عن غير التركة لا عن غيرها اللي هي التركة مطلقا مطلقا، عن غيرها مطلقا لا عن غيرها مطلقا لا عن غيرها عن غير التركة مطلقا. لماذا لا عن غيرها مطلقا؟ مثلا هي لا يجوز أن تصالح بالذهب أو بالنقد عموما سواء كان ذهبا أو فضة عن غير التركة إذا كان غير التركة عرضا وذهبا وورقا. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة يكون لأن العرض إذا كان مع العين يكون في حكم العين، فلا يجوز ذلك بالنقل، كأن تكون العين يكون هذا في حكم العين فلا يجوز ذلك بالنقد، وأجازه سحن أجازه سحن. وأما في الصورة الأولى فذلك جائز. لماذا؟ لأنها ستأخذ لأن لم يقع فيه بيع، لأنها أخذت حظها كاملا أو أخذت بعضه ووهبت الآخر. وما في هذه الصورة الأخيرة اللي هي إذا كان في غير التركة فهو بيع، فهو بيع، وبالتالي بيع النقد بالعرض والنقد، بيع النقد بالعرض والنقد، لأنها باعت حلها من النقدين والعرض بالنقد وهو ربا، إذ العرض مع العين له حكم العين. نعم. ثم قال إلا بعرض إن عرف جميعها وحضر. إلا بعرض معناها لا يجوز ذلك إلا بعرض، معناها لا يجوز أن يكون الصلح عن ذلك إلا بعرض. يجوز أن تعقد صفقة الصلح لكن بشرط أن يكون ذلك بعوض العرض. نعم. إن عرف جميعها، أيوة، إن عرف كل طرف جميع التركة معناها قدرها. وحضر جميع التركة. وأقر المدين وحضر أقر المدين بما يطالب به وحضر. وعن دراهم وعرض ترك بذهب كبيع وصبي. نعم، وعن دراهم وعرض ترك، ومعناها إذا ترك البيت دراهم وعرضا وأراد الورثة أن يصالح أحد الورثة عن الدراهم والعرض فكبيع وصرف. كبيع وصرف من مسألة البيع والصرف، قلنا إنه يجوز الجمع بين البيع والصرف إذا كان الصرف لم يزيد عن دينار، كان الصرف واقعا في دينار فأقل. وإن كان فيها دين فكبيعه. وإما إذا كان في التركة دين فالصلح عنه كبيعه. وعن العمد بما قل وكثر. وعن العمد، وعن قتل العمد بما قل وكثر. يمكن أن يصالح الإنسان عن قتل العمد بالكثير والقليل، الدية وقل من الدية وأكثر من الدية. لا غرر كرطل من شاة. لا يمكن أن يصالح بشيء فيه غرر، مصالحة بشيء فيه غرر كرطل من شاة لا يصالح به عن شيء معين، ما فيه الغرر لا يصلح له أن يكون موضوع أن يكون عوض المصالحة، عوضا في المصالحة. نعم. ولذي دين منعه منه. واليدين منعه من الصلح عن العمد. مثلا هذا إنسان هنا أحاط الدين بماله، والدائن المدين هذا ارتكب جناية، ومن حق الجاني المجني عليه أن يقتل هذه الجناية عمدا، ارتكبها عمدا. من حق سواء كانت مثلا قطع يد أو قطع أذن عمدا، ومن حق المجني عليه أن يقتص. فليس للمدين الحق، فيحق للدائن الذي يطالب المدينة الذي أحاط دينه بمال المدين، يحق له أن يمنع المدينة من الصلح عن قطع أذنه مثلا أو قطع يده قصاصا بماله، لأنه سينقص مال الغرماء، لأن ذلك فيه نقص لمال الغرماء، لمال الغرماء من مال الدائن، لما سيأخذه الدائن، لأن الدائن سيأخذ ما بيد المدين الذي أحاط الدين بماله. فلو صالح المدين بمال عن عمده لأدى ذلك إلى إدخال دائن جديد يتحاصص مع الغريم له، مع الدائن له، فله أن يمنعه من ذلك. وإن رد مقوم بعيب أو استحق رجع بقيمته كنكاح وخلع. وإن رد مقوم بعيب إذا رد المقوم مقوم بعيب بعد أن تم فيه تم على أساسه الصلح، صلح به ورد مقوم بعيب أيوة، أو استحق هذا المقوم، استحقه من يد الذي أخذه في الصلح، استحق من يده مثلا وجد مالكا له، وجد مالك له، نعم. أو استحق رجع بقيمته الذي له هذا المقوم، الذي أخذ هذا المقوم في الصلح، أو الذي استحق من يده هذا المقوم، رجع على الدافع له، على الذي يدفعه له في الصلح، يرجع عليه بقيمته، يعطيه قيمته. كنكاح وخلع. كذلك النكاح والخلع، مثلا إذا استحق الصداق من يد الزوجة أو أرد بعيب رجعت بقيمته ذلك على على على الزوج. وكذلك الخلع، إذا استحق الخلع من يد الزوج الذي خالع امرأته، استحق الخلع من يده أو رده بعيب رجع بقيمته على الزوج. وإن قتل جماعة أو قطعوا جاز صلح كل والعفو عنه. أيوة، وإن قتل جماعة أو قتلوا جاز صلح كل والعفو عنه، معناها إذا قتل جماعة جاز أن يصالح بعضهم ويترك البعض الآخر، إذن إذا رغب بعضهم في الصلح وجاز أن صاحب الدم أن يصالح هذا البعض الذي رغب، وجاز له أن يعفو عن بعضهم ويطالب بعضهم بالحق. نعم. إن قتل جماعة أو قطعوا كذلك القطع، إذا أيضا اجتمعوا على القطع جاز للمقطوع صاحب حق أن يصالح بعضهم وأن يعفو عن بعضهم، أن يصالح بعضهم دون البعض وأن يعفو عن بعضهم دون البعض. جاز صلح كل نعم، جاز صلح كل واحد مثلا من دون الآخرين، صلح كل والعفو عنه كل واحد أيضا ومع مطالبة الآخرين بالحق. وإن صالح مقطوع ثم نزي. وإن صالح مقطوع ثم نزي، لا صالح مقطوع على إنسان قطعت يده فعمدا، فصالح عن العمد بالدية مثلا، ولكن نزي معناه هذا الجرح أدى إلى موته في النهاية، نزي فمات أيوة. فللولي لا له رده. أيوة، فللولي لا له رده، ليس له أن يرد الصلح، ولكن لولي الدم بعد موته هو أن يرد الصلح، ولي دمه بعد موته هو أن يرد الصلاة. والقتل بقسامة. والقتل بقسامة. القتل يحرم دية الخطأ. والقتل بقسامة. القتل بقسامة على جرح أنه مات به. مثلا إذا قتل على جرح، مثلا أقسم جماعة، قسام معنا أقسم جماعة 50 مثلا، على جرح معين أنه مات به هذا المجني عليه، هذا المجني عليه جنى عليه جان فجرحه، لكن في البداية طبعا لم يمت، لكن في النهاية أدى له هذا الجرح إلى الموت، فيقسم هؤلاء أولياء دمه يقسمون 50 يمينا على أنه مات بهذا الجرح. أيوة. كأخذهم الدية في الخطأ. كأخذهم الدية في الخطأ. هذا شبهه على أخذهم الدية في الخطأ. إن صرح عن الجرح ثم نزيل مات. معناها أنه إذا صرح عن الجرح ثم نزيل مات لأولياء الدم نقض الصلح. كذلك هنا أيضا لهم نقض الصلح. نعم. أولياء الدم بعد موته، وبعد موته بعد موتي الذي مات بالجرح، الذي يقسم على أنه مات بالجرح بعد موته طبعا لهم نقض الصلح، كمال من صالح أصلا في حياته عن جرح ثم مات به لولي دمه أن ينقض الصلح. شبهه على العمد كدية في الخطأ. نعم. كالصلح عن الدية في الخطأ. وإن وجب لمريض على رجل جرح عمدا فصالح في مرضه بأرشه أو غيره ثم مات من مرضه جاز لزم. وإن وجب لمريض على رجل جرح عمدا. نعم. وإن وجب لمريض على رجل جرح عمدا، هناك مريض معين وجب له على رجل جرح عمدا، معناه هناك رجل جرح شخصا عمدا، وبالتالي استحق هذا المجروح القصاص. نعم. فمرض ثم قال فصالح في مرضه بأرشه أو غيره. معناه هو عندما وجب له هذا الجرح صالح عن هذا الجرح الذي وقع من الجاني عمدا، صالح عنه بأرشه معناها بديته أو بغيرها بغير ديته، سواء كان أقل أو أكثر، المهم أنه صالح عنه. عندما صالح عنهم طبعا هو مرض بمرض آخر ليس بسبب الجرح، فمات بمرضه لا بسبب الجرح. ثم مات من مرضه مات من سببية، مات بسبب مرضه. نعم. لا بسبب جرح. جاز الصلح ولزم. في الحالة الصلح جائز ولازم، لأن الموت لم يقع بسبب الجرح، وإنما وقع بسبب المرض الخارج عن الجرح. جاز الصلح ولزم، معناها لا يحق لأولياء الدم أن ينقضوا هذا الصلح، ليس كمثل الصورتين اللتين رأينا سابقا. وهل مطلقا أو إن صالح عليه لا ما يؤول إليه تأويلا. أيوة. وهل مطلقا أو إن صالح عليه لا ما يؤول إليه، معناها هل ذلك مطلقا، معناها سواء كان صالح على الجرح ذاته أو صالح على ما يؤول إليه، معناها صالح على ما يؤول إليه الجرح من موته، صالح عليه أو على ما يؤول إليه. أيوة. القول الأول أنه مطلقا، سواء صالح على مطلقا بغض النظر عن ما صالح عليه. القول الثاني أنه لا يلزم إلا إذا كان صالح على الجرح وعلى ما يؤول إليه، يكون الصلح لازما ولا ينقض. وأنه إذا لم يكن صالح على ما يؤول إليه الزرع يكون بالإمكان نقض الصلح. تأويلان. تأويلان في ذلك تأويلان. وإن وجب لمريض على رجل جرح عمدا فصالح في مرضه بأخشه أو غيره ثم مات من مرضه جاز ولزم وهل مطلقا، وإن صالح عليه لا ما يؤول إليه تأويلان. وإن صالح أحد وليين فللآخر الدخول معه. وإن صالح أحد وليين فللآخر الدخول معه، معناها صالح هناك شخصان لهما دم معين، معناها هناك قاتل قتل مثلا أباهما وهما ابنان لهذا الأب، فالدم لهما معا. إذا صالح أحدهما الدم لهما على التشطير، نصف لأحدهما ونصف للآخر. كان أحدهما يسمى زيدا فنصف لزيد، والآخر يسمى عمر فنصف لعمر. فإذا صالح زيد لعمر أن يدخل معه في الصلح. صالح مثلا صالح عن عن عن عن القصاص بأن عفا عن القصاص إلى الدية، مثلا له أن يدخل معه في الصلح. وسقط القتل كدعواك صلحه فأنكر. وسقط القتل في هذه الحالة إذا دخل معه يسقط القتل، معناها إذا دخل معه في الصلح يسقط القتل عن القاتل، لأنه صالح عن العمد بالدية أو أكثر أو أقل. كدعواك صلحه فأنكر. كدعواك صلحه فأنكر. كذلك إذا ادعيت وأنت ولي الدم، ادعيت على القاتل أنه صالحك عن القصاص، عن صالحك عن القصاص إلى إلى إلى إلى إلى الدية بأن صالحت عن العمد فأخذت الدية أو أكثر أو أقل، أنت ولي الدم وادعيت على القاتل أنه صالحك عن القصاص، فإذا ادعيت هذه الدعوة سقط القتل مطلقا عن القاتل، لا يمكنك أن تطالب بقتله بعد ذلك، لأنه كالإقرار منك أو القرار منك بإسقاط الدم. وإن صالح مقر بخطأ بماله لزمه. وإن صالح مقر بخطئه بماله، هذا إنسان قتل إنسانا خطأ وهو يقر بأنه قتله خطأ، فهو لا يعلم حكم قتل الخطأ، هو قتل الخطأ دية في الخطأ تتحملها العاقل ولم يكن يعلم ذلك، فصالح عن هذا القتل الخطأ الذي فعل بماله، دفع ماله وهو الخاص ولم يأخذ من العاقلة ماله، لما دفع بماله وهو الخاص فصالح عن هذا القتل الخطأ لزمه ذلك. نعم. وإن صالح مقر بخطأ بماله لزمه. لزمه لزمه ذلك الصلح. وهل مطلقا أو ما دفع تأويلان. وهل مطلقا أو ما دفع تأويلان، هل يلزمه مطلقا أن يدفع المبلغ الذي اتفق عليه، سواء كان يدفع مثلا إذا كان دفع جزءا منه فيلزمه بعد عقد الصلح أن يدفع باقي، أو إنما يلزمه ما دفع بالفعل إذا علم بأنه ليس عليه أن يدفع دية الخطأ. لا إن ثبت فشهد لزومه وحلف. لا إن ثبت، لا إن كان الخطأ ثابتا ببينة، لم يثبت بإقرار، لم يثبت بإقرار، وإنما ثبت ببينة بشهود. فإذا ثبت الخطأ بشهود وجهل هو، جهل وجهل لزومه وجهل لزومه، إذا ثبت هذا الخطأ، هذه الجناية، هذه الجناية خطأ، إذا ثبتت ببينة أي بشهود وجهل هو لزومهم، جهل لزومه للعاقلة، فإنه لا يلزمهم حينئذ دفع ما صالح عليه. ورد وحلف ورد إن طلب به مطلقا. وحلف ورد معناها يحلف أنه جهل أن الدية على العاقل ويرد له ما دفع ورد. نعم، حلف ورد. ثم قال إن طلب به مطلقا أو طلبه ووجد. نعم، إن وحلف ورد إن طلب به مطلقا، معناها إذا طلب بالصلح مطلقا، معناها يرد له إذا كان الصلح إنما طلب منه هو ووافق عليه وهو لا يعلم أن الدية على العاقلة ودفع من ماله صلحا عن هذه الجناية، فيرجع مطلقا إذا طلب منه. مطلقا ما معناها؟ مطلقا معناها إذا كان الشيء الذي دفع موجودا يرد له، وإذا لم يكن موجودا تدفع له قيمته، هذا معناه مطلقا. وإما إذا طلبه هو، إذا طلبه هو الصلح، فإنه يرجع ما دام شيئه موجودا، معناها إذا كان شيئه موجودا رد عليه، وإلا لا يرد عليه شيء، مضى الصلح، وإلا مضى الصلح. أو طلبه ووجد، ما طلبه هو، إذا كان هو الذي طلب الصلح ووجد شيئه الذي دفع، شيئه الذي دفع ورد عليه. أما إذا لم يوجد فلا شيء له ويمضي الصلح. نعم. وإن صالح أحد ولدين وارثين وإن عن إنكار فلصاحبه الدخول كحق لهما في كتاب. نعم، وإن صالح أحد ولدين وارثين عن إنكار، وإن عن إنكار وإن صالح أحد ولدين وارثين، معناها هناك ولدان وارثان للمجني عليه، وصالح أحدهما، سواء كان الصلح عن إقرار أو عن إنكار، سواء كان الجاني مقرا بالجناية أو منكرا لها، المهم صالح أحدهما الجاني على شيء معين يدفعه له عن هذا الخطأ، عن الجناية التي فعل خطأ، فللآخر الدخول معه في الصلح. نعم. فلصاحبه الدخول كحق لهما في كتاب أو مطلق. نعم، كحق لهما في كتاب، كذلك إذا كان لهما حق معين على شخص معين في كتاب باسمهما، أكان هناك حق باسمهما في كتاب، فإنه إذا صالح أحدهما، جاز للآخر أن يدخل معهم. مثلا هما يطالبان زيدا بحق، وهذا الحق مكتوب في كتاب، فصالح أحدهما زيدا عن حقه الذي يطالبه به، فللآخر أن يدخل معهم لأنه موجود مشارك في هذا الحق، والحق مكتوب في كتاب أو مطلق، معناها ليس مكتوبا في كتاب، أو الحق ليس مكتوبا في كتاب مطلق، فله أيضا أن يدخل معهم في الصلح الذي فعل مع مع المتبوع بالحق. إلا الطعام ففيه تردد. إلا الطعام، إلا إذا كان ذلك الحق طعاما ففيه تردد، ففيه تردد، فيه تردد، وبالتالي معناها التردد مآله إلى الخلاف، معناها فيه خلاف في النهاية. إلا أن يشخص ويعذر إليه الخروج أو الوكالة فيمتنع. نعم، إلا أن يشخص، معناها يشخص أن يخرج. إذا خرج أحدهما ليأخذ الحق الذي صالح عليه ويعذر إلى الآخر، معناها يزيل عذره، يعذر إليه معناها يزيل عذره، ويعذر إلى الآخر في الخروج أو الوكالة، معناها يطلب منه الخروج ويزيل عذره في الخروج، معناها يتأنى حتى يمكنه الخروج ويعذر إليه في الخروج أو في الوكالة، أو يطلب منه أن يوكل، فإذا لم يوكل ولم يخرج معه وقد أشخصه، ومعناها قد خرج أيضا لأخذ الحق، فيمتنع هذا الثاني، فلا يدخل حينئذ، لا يمكن أن يدخل حينئذ مع الأول في الصلح. وإن لم يكن غير المقتضى وإن لم يكن غير المقتضى أو يكون بكتابين. نعم، وإن لم يكن غير المقتضى، ولو مثلا ليس له أن يدخل معهم، ولو لم يكن بيد المدين غير المقتضى، غير الذي أخذه منه المصالح له، المقتضى معناها المأخوذ، ولو لم يكن بيد المدين الذي المطالب بالحق من طرفيهما، لو لم يكن بيده إلا ما اقتضاه للمقتضى الذي اقتضاه المصالح الأول، فليس له في هذه الحالة أن يدخل معهم في الصلح. أو يكون بكتابين وفيما ليس لهما. أو يكون بكتابين وفيما ليس لهما. أو يكون بكتابين وفيما ليس لهما. أكمل الكلام. وكتب في كتاب. زد. قولان. أيوة. أما إذا كان في كتابين، إذا كان الحق في كتابين منفصلين، كتاب لزيد وكتاب لعمر. أو ليس لهما، أو الحق ليس لهما في كتابين، أو الحق ليس لهما، الحق ليس لهما، أو يكون في كتاب، قال أو يكون في كتابين وفيما ليس لهما، وفيما ليس لهما. أما إذا كان الحق في كتابين أو فيما ليس لهما، وكان الصلح فيما ليس لهما. أيوة. وكتب في كتاب، أو والله كتب في كتاب واحد، لكن والله كتب في كتاب واحد، كتب الحق في كتاب واحد ولم يفصل، مفصل ولم يفصل. فقولان في قولان في الصور، في قولان. القول الأول أنه لا يمكن أن يدخل معه في الصلح، والقول الثاني أنه يدخل معه. إذن إذا كان الحق في كتابين لكل منهما له كتاب مستقل، وإذا كان الحق فيما ليس له، وإذا كان الحق في كتاب واحد جملة ليس مفصل. نعم. ولا رجوع إن اختار ما على الغريم وإن هلك. أيوة. ولا رجوع للثاني الذي أبى عن الصلح إن اختار ما على الغريم، ما بقي على الغريم ولو هلك، ولو هلك ما عنده، لو لم يوجد عنده شيء، لأن لا رجوع للثاني الذي أبى عن الصلح واختار ما على الغريم ولو هلك ما عند الغريم. وإن صالح على 10 من 50. نعم. وإن صالح على 10 من 50، مثلا هناك شخصان يطالبان زيدا 100، كل منهما يطالبه 50، فصالح أحدهما على 10 من 50، على 10 من 50، فللآخر الدخول معه. كيف يدخل معه؟ له طريقتها. فللآخر إسلامها أو أخذ 5 من شريكه. فللآخر إسلامها، معناها الشخص الثاني الذي لم يتولى الصلح الأول له إسلامها، معناها أن يسلم هذه 10 إلى المصالح الأول ويتولاه الدين بكامله، تولاه الدين، معناها يطالب المدين 100. وله أيوة الصورة الثانية، أو أخذ 5 من شريكه، أو أخذ 5 من شريكه، وفي هذه الحالة يأخذ 5 من شريكه ويبقى مطالبا للمدينة، يبقى مطالبا للمدينة ب45، ويرجع ب45 على المدينة. أنا سيطالب المدينة ب45 لأنه أخذ 5 من شريكه من الداخل، من الداخل معه في الصلح، من زميله في مطالبته بالحق الذي دخل معه في الصلح، أخذ منه 5. ثم يأخذ أيضا الشريك 5، ويأخذ الآخر خمسة، فيسقط حقه عن المدينة بشكل كلي لأنه أخذ 10 بقيت عنده و5 أخذها من المدينة، فجزءه هو 50 سقط عن المدينة، وبقي الشخص الثاني يطالب المدينة ب45 لأنه أخذ 5. وإن صالح بمؤخر عن مستهلك لم يجز. أيوة، وإن صالح بمؤخر عن مستهلك لم يجز لأنه فسخ دين في دين. إن صالح عن مؤخر بمستهلك شيء مستهلك لم يجز لأنه فسخ في دين، لأنه باب فسخ دين في الدين. أيوة. إلا بدراهم كقيمته فأقل. إلا بدراهم، إلا إذا كان صالح بدراهم كقيمة المستهلك أو أقل من قيمته، إذا كان صالح بدراهم كقيمة المستهلك أو أقل من قيمته، أو صالح بدنانير كقيمة المستهلك أو أقل من قيمته، فهذا يجوز لأنه في هذه الحالة ليس بيعا وإنما هو سلف بلا نفع واقتضاء حسن، هو اقتضاء حسن. نعم. أو ذهب كذلك، أو ذهب كذلك معناها أو صالح بدنانير من الذهب بقيمة المستهلك أو أقل من قيمته، أو معناه كذلك. وهو مما يباع به، وهو أي المستهلك مما يباع به. والمستهلك إذا الشرط فيه أن يكون المستهلك يكون الذهب مما يباع به المستهلك أو الفضة مما يباع به المستهلك، لأن المستهلك إنما يقوم بما يباع به، وإذا أخذ عنه غير المباع به فكأنه صرف مؤخر، فكأنه صرف مؤخر، ولذلك لا يجوز، وهو مما يباع به. نعم، وهو المستهلك مما يباع به. نعم. المقالة كعبد آبق كذلك لا يجوز أخذ، لا يجوز كذلك أخذ مؤخر بغير قيمته، أخذ مؤخر في عبد آبق إذا غصبه غاصب وأبق منه بغير قيمته، ذلك لا يجوز، فلا يصالح عنه اللي هو العبد الآبق طبعا بمؤخر من غير قيمته، لا يصالح عنه مؤخر من غير قيمته. وإن صالح بشخص عن موضحتي عمد وخطأ هي الشرعة بنصف قيمته. نعم، وإن صالح عن شخص صالح بشخص الشخص اللي هو الجزء، الشخص الجزء إذا صالح بشخص مثلا من دار هو يملك دارا مثلا وجنى بموضحة بجرح وهو الموضحة، عمد مرة، وأيضا خطأ مرة، وجنى جنايتين. جناية هي عمد ولكنها موضحة، وجناية خطأ ولكنها أيضا موضحة. وعنده دار قال لي يملك جزءا منها، يملك شخصا منها، قال للمجني عليه أصالحك بأن تسقط عني هذه الجنايات وأعطيك جزء من الدار. نعم، اتفق عليها. فشريكه إذا أراد أن يشفع، أي أن يأخذ الشقص من المصالح، من المصالح، فله أن يأخذ فقط. قال ثم قال هنا فالشفعة بنصف قيمة الشخص، الشخص فالشفعة هنا بنصف قيمة الشخص، لقاعدة أن الشفعة إذا كانت عن معلوم ومجهول فهي بنصف قيمة الشخص، لأن العمد مجهول، وأما الخطأ فهو معلوم، ما في موضحة خطأ معلوم، وأما ما فيها عمدا فليس معلوما، لأنه انتقال من القصاص إلى ما يتفقان عليه. وبدية الموضحة، وبدية الموضحة، وكذلك بدية الموضحة بنصف قيمة، بنصف قيمة الشخص وبدية الموضحة، معناها نأخذ نصف قيمة الشخص ونضيف عليه دية الموضحة، فيكون هذا هو الذي سيسترد به هذا، يسترد به هذا الشخص، يسترد به الشافع هذا الشخص الذي باع شريكه. وهل كذلك إن اختلف الجرح تأويلان، وهل كذلك تؤخذ نصف قيمة، نصف قيمة الشخص ودية، دية المعروفة، دية المعروفة من الجرحين، ولو اختلف الجرحان تأويلان في ذلك، تأويلان فيه قولان، قول بأن القاعدة في الجروح ولو اختلفت أن هي أخذ نصف قيمة الشخص ودية المعلومة منها، جرحين مثلا أحدهما معلوم والآخر مجهول، معلوم الدية والآخر مجهول، فتأخذ دية المعلومة ونصف قيمة الشخص. والقول الثاني أن ذلك يختلف، أن الجروح إذا اختلفت ينظر إلى نسبها. نعم. باب في هذا الباب، نعم، عقد بابا جديدا، قال باب شرط الحوالة لضمان، في هذا الباب سيتكلم عن الحوالة. الحوالة معناها أن تكون مطالبا لزيد من الناس بدينه وتحيل عليه، تحيل عليه من يطالبك بشيء، تحيله عليه، تقول له أنت تأخذ حقك من فلان فأنا أطالبه بكذا فتأخذ حقك منه. والأصل في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند الشيخين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، ومن أتبع على مليء فليتبع، ومن أتبع على مليء معناه حيل عليه، من أتبع على مليء فليتبع، حديث متفق عليه. قال هنا شرط الحوالة رضا المحيل والمحال فقط، هو شرط الحوالة، تكلم لك عن شروطها، شرط صحة الحوالة أن يرضى المحيل والمحال يتفق. معناها إذا رضي المحال والمحيل فالمحال عليه لا يعتبر رضا. المحال عليه الذي يطالبه المحيل بالحق لا يعتبر رضا، وإنما يعتبر رضا المحيل ورضا المحال الذي يطالب المحيل بحق. وأما من يطالبه المحيل بحق فلا يعتبر رضا. مثلا عندنا ثلاثة أشخاص، زيد وعمر وسعد. زيد يطالب عمرا بحق، وعمر يطالب سعدا بحق، فعمر هذا أراد أن يحيل زيدا على سعد، فالذي يطلب هنا رضاه هو زيد وعمر، وأما سعد فلا يطلب رضا، هو المحال عليه. فأنا يطلب رضا المحيل والمحال شخص المحال، وأما المحال عليه ليؤخذ منه الحق الذي يطالبه به المحيل فلا يعتبر رضا. فقط وثبوت فقط دين لازم. أيوة، وثبوت دين لازم لا بد أيضا من ثبوت هذا الدين. ثبوت دين لازم معناها هذا الدين حق، أن يكون دينا وأن يكون حقا لازما ليس تبرعا. معناها هذا سعد هذا ثبت عليه دين لعمر كحق لازم. نعم. فإن أعلمه بعدمه وشرط البراءة الصحة. فإن أعلمه بعدمه بعدمه بعدمه بعدمه. فإن أعلمه بعدمه بعدمه وشرط بعدمه بعدمه بعدمه بعدمه بعدمه. نعم. فإن أعلمه بعدمه وشرط البراءة الصحة. إذا أعلم المحيل المحال بأن المحال عليه عديم ليس له ماله، وشرط البراءة معناها بعد الإحالة، معناها أنت لا ترجع علي إذا أحدتك ولم تجد عنده شيء لا ترجع علي، شرط البراءة صح العقد. معناها المحيل يعلم أن المحال عليه عدين فأخبر المحال بذلك وقال له أشترط أنك إذا رضيت بالإحالة عليه ولم تجد عنده شيء لا ترجع عليه، فصح العقد بذلك. وهل إلا أن يفلس أو يموت تأويلا؟ وهل إلا أن يفلس أو يموت تأويلا؟ وهل محل ذلك محل صحة مثل هذا العقد وبراءة المحيل أن يسلم المحال عليه من التفليس ومن الموت؟ فإذا فلس أو مات فلا تصح البراءة حينئذ المشترط. وصيغتها وحلول المحال به. نعم، ومن شروط حوالة صيغتها، صيغة الحوالة. يقول له أحلتك، ليست وكالة وإنما هي حالة، أحلتك في الحق الذي لك علي حولته إلى فلان، فهل تقبل هذا التحويل؟ نعم أرضى بهذا التحويل فأحلته، فأحلتك إليه. نعم. وحلول المحال به. وحلول المحال به، حلول المحال به معناها الحق الذي ستأخذ من المحال عليه. الشرط في صحة الحوالة أن يكون حالا، أن يكون عمر للمحيل حل دينه على سعد الذي أحال به. وإن كتابة، وإن كتابة، ولو كان، وأكمل الكلام، لا عليه. ها؟ لا، وإن كتابة لا عليه. أكمل عدد فقط من البداية. وهل إلا أن يفلس أو يموت تأويلان. أيوة. وصيغتها وحلول المحال به وإن كتابة لا عليه. وحلول المحال به وإن كتابة لا عليه. ولو كان الحق الذي حل كتابة معناها حق، وإن كان الحق حقا على عبد مكاتب حال نجوم كتابته، حلت يعني نجوم كتابته.